دلالا مالي مالي هايلي واشربي تدا يا مولاتي الشهيدتي الله يشوف ارحمي يا راح تعبت صحابي مش فاقدة صحابي يا بنت الكرام سعى حد فيه بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر راعيت غلامك من غرامك طاعت بشفاك طويل يامي يا غرايبي وهيامي ناش عاقبتيني بظلمة بعد ما طعتك وانتي يا الظلمة أرحمي يا رب عقل ترحمي من شباب تصفاني كيف نبقى حيار وانتي تسليا وفي أغزل فاطمة واش انتي اليوم سمعك صامي جاوبيش واب كلامي بغيتك تسبي ذاك القلب لين انا عبدك وانتي الظلمة ارحمي يا رب يا قلت رحامي شفاك تصفامي كيف نبقى حيار وانتي تسليا يا فاطمة تبخلي لي حتى بالكلام ما جرسوا لما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي زرتي بالحكمة وحبك ما في وسط القلب زمار ضرامي ربي صهد الحامي نوصل ونوصل اللي بشدك العذبي يا النسمة أرحمي يا رب لا قلت رحامي شباك تصفامي كيف نبقى حيار وانتي تسليا ربي أغزل فاطمة الزمان من عتيق المكان من داق منهم شي صبح هايم العطر في الخد الناعم ورد عكريت حتى صورهم فاحنا المعي تصفير تربيه منامي بين الورود نسامي والسنان حسن نحب الغمام والجيد غزال خشام نظمام فرحني يا راح لعبة ترحاني بالجبال تفضل صفاني والقلب ريس عليه الملكي سبتني